فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تدخل مجموعة من النساء إلى هذا المسجد وإلى غيره من المساجد لحضور الدرس، لكن لا ينزعن نقابهن طوال فترة الدرس ويصلين كذلك بالنقاب مع أن المكان كله نساء. تقول المرأة: لا نعرف هل هن نساء أم رجال، هل صلاتهن صحيحة بالنقاب وما الواجب في ذلك؟ صلاتهن صحيحة ولله الحمد، النقاب وفي دون نقاب صلاتهن صحيحة. نعم.